النزول عن المنبر وقطع الخطبة للحاجة. فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ في الخطبة يعني أكملها، والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. وبوب عليه أبو داود باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث. قال في عون المعبود: وفيه جواز الكلام في الخطبة للأمر يحدث، وما قاله بعض الفقهاء إذا تكلم أعاد الخطبة فهو باطل. قال الخطابي: والسنة أولى ما اتبع. هذا في عون المعبود. وكذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر للسجود عندما قرأ سجدة التلاوة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه. رواه أبو داود وصححه الألباني.